أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنراها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنراها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنراها.